بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن القيمة الأولى والأساسية التي تنطلق منها المسيرة القرآنية في التعريف بالله، وهي المرجعية القرآنية. وقلنا هي القيمة التي نجدها في كل المحال، باعتبار أن المسيرة القرآنية لم يصح لها أن تسمى هذه التسمية إلا بكونها ترجع للقرآن الكريم. ولذلك قلنا أن اعتبارها من طائفة أو من جهة معينة اعتبار قاصر وخاطئ. ربما لو قلنا المسيرة القرآنية أو الطائفة القرآنية أو كذا يكون أفضل وأكمل وأشمل، بخلاف تعريفها بهذه بأي جهة، لأنها هي نفسها لم تقم أو لم تدعي هذه. هذا ربما هو انتساب، مثل ما شخص يولد في بيئة مالكية أو بيئة شافعية أو بيئة صوفية فينطلق به هذا الأمر. طبعا مع احترامنا لكل هؤلاء، احترامنا لكل النسب واحترامنا لكل الطوائف، ولكن مع ذلك لا يمكن أن نصف شخصا بوصف إلا إذا تبناه. وبما أن المسيرة القرآنية تبنت القرآن الكريم والمرجعية القرآنية، فالتسمية الحقيقية لها هو هذا الاسم، هذا الاسم الذي اختارته. والقائد الشهيد الذي تكلم عن هذه الأمور هو في الحقيقة شهيد القرآن الكريم، لأن سبب قتلهم له ليس فقط ربما المواقف السياسية بقدر ما الثقافة التي كان يحملها والتي يمكن أن تجتمع عليها الأمة. ثقافة الرجوع للقرآن الكريم هو المحل وهو العاصمة وهو عفوا هو ربما الحبل المتين الذي تجتمع الأمة جميعا عليه. ولذلك دعا إلى القائد الشهيد أو سيد القائد، دعا إلى المرجعية القرآنية في كل المحل. وقلنا هذه المرجعية تقتضي منا عدم التمسك أو التشبث بما يسمى بالطائفية وبالتراث كذلك، ونتعامل معه برؤية قرآنية نعرضها على القرآن الكريم. ولهذا كان موقف القائد الشهيد خصوصا أو سيد القائد من ما يسمى علم الكلام وبيان قصوره عن المعرفة القرآنية. يعني إذا أردنا أن نعرف الله فنرجع للقرآن الكريم. قلت ذكر يعني ربما أشياء كثيرة، ولكن يمكن استنتاج يعني ثمن أسباب لماذا نختار القرآن المرجعية القرآنية على المرجعية الكلامية. طبعا مع التنبيه دائما إلى احترامنا للعلماء المتكلمين، وهم يعني كلامهم يفهم على هذا النطاق، لا يفهم على أنه ازدراء للمتكلمين. معاذ الله، هم يريدون فقط يقولون لا تكتفوا بالمتكلمين بل ارجعوا للقرآن الكريم. القرآن هو الشافي، هو الكافي، هو الهادي. هؤلاء طبعا يحاولون، هم بشر يحاولون، قد يصيبون قد يخطئون. فذكرت 8 أمور. أولها الهداية القرآنية هداية معصومة بخلاف هداية المتكلمين، هي اجتهادات، ولهذا نجد المتكلمين يختلفون فيما بينهم، ولهذا نشأت المدارس معتزلة، أشاعرة، ماتريدية، وكل مدرسة أيضا نجدها مدارس. يعني الأشاعرة أنفسهم، يعني حتى أبو حامد غزالي ألف كتابه فيصل التفرقة في الفصل بين الإسلام والزندقة، يبين فيه، يرد فيه على بعض الأشاعرة الذين كفروا. يعني هو أشعري ومع ذلك هناك من الأشاعرة من كفره. وبالتالي هنا يعني هذا لماذا؟ لأن هؤلاء يجتهدون ويتبنون مقدمات ثم يحاولون تطبيقها، أو يضعون أحيانا معايير ثم يطبقونها على غيره. وهكذا بالنسبة للصوفية، بالنسبة للحشوية، وطبعا الحشوية خصوصا سنتكلم عنهم في تنزيه الله تعالى. وبالتالي هذه الهداية القرآنية هداية معصومة، لأن القرآن الكريم لم يحرف، لم يبدل، لم يغير، هو كلام الله تعالى، هو الذي يعبر عن الحقيقة بأجمل صورها وأكمل صورها وبأنظف صورها، بخلاف طبعا كتب علم الكلام التي هي استنتاجات وفهوم مثلها مثل غيرها، قد تصيب في نواحي وقد تخطئ في نواحي أخرى. ولهذا ينبه يعني طبعا نجد أمثلة كثيرة من كلام السيد حسين أو السيد عبد الملك، سأختار نموذجين ربما لتبسيط هذا الأمر. مثال بسيط في النموذج الأول حول اللغة التي يعبر بها عن الله تعالى، والثاني هو الفرق بين الاستدلال القرآني والاستدلال الكلامي. في اللغة القرآنية الله تعالى مثال بسيط الله تعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الآية الكريمة في الحقيقة تجمع الكثير من الأسماء والصفات الإلهية التي قصر فيها المتكلمون، والقائد الشهيد يشير إلى هذا المعنى. فيقول مثلا في بيان اسمه الأول، طبعا هذا الاسم الأول كما هو معروف أن لا شيء قبله ولا أول لأوليته، وليس هناك شيء سبقه في الوجود. ثم قال أن القائد الشهيد وهذه العبارة أفضل بكثير من عبارة المتكلمين التي يرددونها كلمة القديم، فيسمون الله قديما. وهذا أن يقول القائد الشهيد وهذا فيما أعتقد لم ترد في القرآن الكريم، ولا مرة واحدة أن يصف نفسه الله تعالى يصف نفسه ويجعل من أسمائه القديم، لأن كلمة قديم ليست مما يصح أن يمدح الله بها سبحانه وتعالى، لما فيها من إيهام، وهو أنها توهم العمق الزمني، توهم العمق الزمني في نفس الوقت، يعني تعني أنه لم يسبقه عدم. إذن هنا طبعا يعني هنا الفرق بين هاتين الكلمتين، هو الأول فيها حتى المعنى النفسي، الأثر النفسي، هو الأول، يعني إذا أردت شيء فالله تعالى هو الأول، كل شيء الله تعالى هو الأول، هو السابق له. وبالتالي عندما نقول هو السابق لكل شيء يعني هو الأول بلا بداية، يعني لأن ما دامت هناك بداية وحتى ينتفي التسلسل فالله سبحانه وتعالى هو الأول. وبالتالي كلمة الأول لها تأثيرها الجميل في النفس، حتى الآن عندما نقول لشخص أنت الأول، ولكن عندما نقول له لا أنت قديم، فكلمة قديم يعني تفيد وكأن هذا الشيء بال، أن هذا الشيء أصبح لا منفعة له إلى آخره، يعني حتى التأثير النفسي للكلمات، مع أنه كان في الإمكان لو كانت هذه المعنى لها دلالة صحيحة لا ذكرها الله تعالى. ولذلك الله تعالى مثلا الله تعالى يقول العلم ولم يقل العقل، لأن العقل فيها نوع من التحكم، العقل يعني من العقال وهو المنع، يعني العلم يمنع صاحبه والعقل يمنع صاحبه من أن يمارس ما لا يتناسب مع الحكمة مثلا، فالله تعالى لم يسمى بهذا الاسم. فهكذا بالنسبة لكلمة القديم، لأنها تفيد إفادة سلبية، ولهذا يعني القائد الشهيد هنا وكأنه يقول للمتكلمين لماذا أعرضتم عن الكلمة القرآنية كلمة الأول وذهبتم إلى هذه واستحدثتم هذه الكلمة الجديدة، والتي أقل شيء تفعله هو ذلك التأثير النفسي. يعني كلمة قديم عادة هنا يعني حتى الآن يعني في كل عصور عندما نقول هذا شيء قديم يعني شيء فاني، شيء لا قيمة له إلى آخره. وبالتالي هذا الأمر كذلك عندما يتحدث عن كلمة الظاهر، اسم الله تعالى الظاهر، فطبعا هذا الكلام في اسم الظاهر فيه أولا انتقد القائد الشهيد يعني الإعراض عن هذا الاسم، وثانيا طبعا هذا الاسم ربما الأول له ما يدل عليه هو كان اسم القديم، لكن الظاهر هنا لا نجده حاضرا في كتب علم الكلام، بل نجده غائبا أو مغيبا. فيقول في ذلك طبعا الظاهر لعباده، الظاهر لمخلوقاته، يعني القائد الشهيد يقول ليس غائبا كما يقول المتكلمون فيقولون قياسا للغائب على الشاهد. يقول يعرف هذا من قرأ في كتب علم الكلام، وهذه العبارة القاصرة التي ترسخ غياب الله في ذهنية الإنسان، وفعلا الإنسان الذي تأمل سيجد كم كان لهذه من آثار سيئة جدا، ترسيخ في شعور الإنسان غياب الله بهذه العبارة، دائما يقولون من باب قياس الغائب على الشاهد، ويقصدون الغائب بالغائب الله سبحانه وتعالى، مع أن الله تعالى في القرآن الكريم يذكر حضور الله، يذكر ظهور الله وهو الظاهر، ويذكر معية الله وهو معكم. وبالتالي هذا كان له أثره السلبي. طبعا هذا الأثر السلبي من ناحية تغييب الاسم، ومن ناحية الاستدلال، يعني حتى الاستدلال على الله، يعني صار وكأن الله تعالى غائب ويحتاجون إلى أدلة معينة وبطريقة معينة وبمنهج معين، وبالتالي بخلاف يعني الحديث عن حضور الله سبحانه وتعالى. ولهذا يركز يعني القائد الشهيد على ما يسمى بدليل الفطرة، أو ما يسميه المتكلمون الدليل الوجودي، أو دليل الصديقين، برهان الصديقين. طبعا هذا البرهان القرآني، الله تعالى يذكر هذا الأمر، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، دليل الفطرة، القرآن الكريم يهتم بهذا الأمر. طبعا هذه الأدلة المتكلمون يشيرون إليها ولكن لا يهتمون بها كثيرا، وربما يعتبرونها قاصرة أو يعتبرونها أدلة خطابية، يعني ليست أدلة حقيقية بخلاف المنهج القرآني الذي يعتمدها. ولذلك عند نشر، عندما نريد أن ننشر المعارف القرآنية أو المعرفة الإيمانية بالله، ماذا نعتمد؟ هل نعتمد دليل المتكلمين، قياس الغائب على الشاهد، أو تلك المقدمات التي وضعوها للحدث إلى آخره، لا رجحان بدون مرجح أو غيرها، وما فيها من ربما من التحذلقات أو الأشياء اللفظية الصعبة، أو نذكر الأدلة القرآنية اليسيرة السهلة والعميقة في نفس الوقت. ولهذا يعني القائد الشهيد يدعو إلى هذا الأمر، يدعو إلى استعمال المنهج أو الأسلوب القرآني، سواء في اللغة، استعمال اللغة القرآنية في التعريف بالله، أو استعمال الاستدلالات القرآنية. فيقول تعقيبا على الكلام السابق: ولهذا لما جعلوا الله غائبا اتجهوا ليبحثوا عن وجوده هو، عن هل هو موجود أم لا، فيأتوا إلى ترتيب مقدمات معينة. وطبعا هذا ربما بحسن نية فعلوا هذا الأمر، ولكن كما يقال يعني أحيانا الشخص الذي يحسن النية قد يسيء أكثر مما، يعني ربما هذا العامي الذي تتحدث عنه هو لم يضع أبدا إشكالا في ذهنه حول عدم وجود الله، لكن عندما يطرح المتكلمون بهذه الصيغة يعني يثيرون الإشكال، ثم أحيانا لا ينجحون في علاجه أو في مواجهته، وبالتالي يغرسون الشبهة ثم لا يستطيعون علاجها، وأحيانا تجدهم يطنبون في وصف الشبهة وفي البرهنة عليها وفي إثباتها وفي إضفاء ما يسمى، حتى يبينوا أن لديهم قدرات برهانية، فيأتون حتى يضيفون الشبهة براهين جديدة. وربما هذا الشخص الذي يعني أحيانا تبدأ أن كتب علم الكلام بهذا الأمر، أو يكون المدرس أن يدرس هذا الأمر في ربما في حصة، فيحضر التلميذ أو يحضر عامة الناس تلك حصص التي بثت الشبه، ثم يغيبون عن غيرها، وبالتالي هنا تصبح ترسيخ للشبه. ولهذا يعني حتى المتكلمون أنفسهم، محمد الغزالي أشار إلى هذا الأمر، يعني أحيانا يقوم المتكلمون بدور عكسي، دور مضاد بخلاف المنهج القرآني الذي ينطلق من المعرفة البديهية بالله. الله ظاهر، الله حقيقة مطلقة، أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض. وبالتالي القرآن الكريم ينطلق من إثبات الوجود الإلهي، ولذلك ما ورد في القرآن الكريم من الأدلة ليس لإثبات وجود الله، وإنما لتعميق عظمة الله في النفس، وإثبات أننا يمكن أن نثق به، وأننا يمكن أن نستند إليه، وأنه الأحق بالحكم بتوجيهنا، بإرشادنا، بهدايتنا، لأن بيده كل شيء. وخاصة كثير من الآيات ترتبط بإثبات المعاد، لأن المشركين كانوا يذكرون أن يتعجبون من كيف يكون البعث، الله تعالى يذكر لهم قدرته المطلقة، وبالتالي هذه القدرة هي هذا الأمر، هي حتى يعني يذكر الآيات القرآنية تذكر أن حتى المشركين أنفسهم أن كانت لهم اعتقاد في وجود الله، الله تعالى يقول ولا إن سألته. وطبعا عندما يذكر الله تعالى هذا الأمر لبيان أن الإيمان بالله حقيقة فطرية، ودور القرآن الكريم ليس إثبات وجود الله، وإنما إثبات جمال الله، إثبات كمال الله، إثبات عظمة الله، إثبات عناية الله تعالى بعباده وتدبيره لهم. إذن هذا الكلام. ويذكر القائد الشهيد ينقل عن الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم قوله: إن الله غرز معرفته في نفوس عباده من الملائكة والإنس والجن، يقول بل والطير والحيوانات الأخرى كلها تعرف الله. طبعا هذا يذكرنا بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: بهمت البهائم على كل شيء إلا على معرفتها بربها وأنها تموت. فطبعا هنا القائد الشهيد يشير إلى هذا الأمر، إلى أهمية التعريف القرآني بالله بكونه يستند إلى إلى إلى حقيقة، يعني هذه بديهية، هذه لا نناقش فيها، هذه لا نتكلم عنها. وبالتالي هنا عندما نطرح الأمر بهذه الصورة، أولا نتقي الشبهات التي يثيرها ذلك الطرح السلبي، وثانيا أيضا ننطلق إلى المعرفة، لأن هناك كثير يقضي جزءا كبيرا من عمره في إثبات وجود الله دون أن يعمق هذه المعرفة بالله والسير إليه والتعرف عليه. والحمد لله رب العالمين.